اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فيها من الفوائد: أولا إثبات القول لله عز وجل لقوله وإذ قلنا، ومنها أيضا إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لقول قلنا، ولا هنا دالة على العظمة. ومن فوائدها إثبات الملائكة لقول وإذ قلنا للملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور: أولا الإيمان بوجودهم وأنهم حقيقة وليسوا مجرد خيالات، ومنها أيضا الإيمان بوظائفهم وأعمالهم التي وكل الله عز وجل إليهم، ومنها أيضا الإيمان بما علمنا من أسمائهم، ورابعا الإيمان بأوصافهم الخلقية والخلقية. إذن الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة: أولا الإيمان بوجودهم وحقيقتهم وأن الله عز وجل خلقهم، وثانيا الإيمان بما يقومون به من أعمال ووظائف بأمر الله، وثالثا الإيمان بما علمنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، والرابع الإيمان بأوصافهم سواء كانت هذه الأوصاف تتعلق بالخلقة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود له إكراما له وإظهارا لفضله. ومنها أيضا أن السجود إذا كان بأمر من الله تعالى فإنه يكون عبادة لقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهو عبادة لأن الله تعالى هو الذي أمر به إظهارا لفضل آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ويدلك على هذا أن إبليس لما امتنع من السجود كان من الكافرين. وسجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، لأن السجود لغير الله لا يجوز، وإنما هو من باب الاحترام وإظهار الفضل، ومنها أيضا سرعة استجابة الملائكة لما أمرهم الله عز وجل به بقوله فسجدوا، والفاء تدل على التعقيب وأن سجودهم كان عقب أمر الله تعالى لهم. ومنها بيان ما كان عليه إبليس من الإباء والاستكبار على الله عز وجل وعلى خلقه لقوله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومنها أيضا فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام من وجه آخر، وهو أن الله تعالى شرفه بالنداء في قوله وقلنا يا آدم، وهذا من باب التشريف والتعظيم. ومنها أيضا منة الله تعالى على آدم وزوجه بإسكانهم الجنة، وأنهما يأكلان منها رغدا حيث شاء ومتى شاء وكيف شاء لقوله وكلا منها حيث شئتم رغدا حيث شئتما. ومنها أيضا في قول وزوجك دليل على أن النكاح من سنن المرسلين، ففيه دليل على مشروعية النكاح وأنه من سنن المرسلين. ووجه ذلك من هذه الآية أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بما يوافق هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا يدل على مشروعية النكاح، وهو من سنن المرسلين كما قال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والأصل في النكاح أنه سنة، الأصل أنه سنة، وتجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا وهو الأصل. فيكون النكاح واجبا، يكون النكاح واجبا إذا خاف زنا بتركه، أي أنه لو لم ينكح ويتزوج وقع في الحرام، فحينئذ يكون النكاح واجبا. ووجه ذلك أن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا بفعل هذا المباح فكان واجبا. ثانيا يكون النكاح محرما، وذلك في حالين: الحال الأولى نكاح ما زاد على الواحدة لمن خشي عدم العدل، فإذا كان الإنسان يخشى عدم العدل فإن النكاح في حقه يكون محرما، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمسألة الثانية مما يكون فيه النكاح محرما، قالوا النكاح في دار الحرب إذا كان يخشى على امرأته، ففي هذه الحال يحرم عليه النكاح. ثالثا يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له، لفقير ليس عنده شهوة، لأنه يلزم نفسه بالتزامات من النفقة وغيرها وهو ليس في حاجة إلى ذلك، ويكون النكاح مباحا لغني لا شهوة له فهو مباح. وخامسا يكون النكاح مستحبا وهو الأصل، فالأصل فيه الاستحباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وقال: تزوجوا الودود الولود. والنكاح قد شرعه الله عز وجل لحكم يجمعها ثلاثة أمور أو ثلاث حكم: أولا الإيلاد أي حصول الولد، فمن حكم النكاح حصول الولد كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. وثانيا من مقاصد النكاح المعاشرة بين الزوجين، المعاشرة بين الزوجين يعني أن يجد الزوج من يتحدث معه ويتكلم معه ويخدمه ويخدمها وهكذا. ولقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والثالث من مقاصد النكاح الاستمتاع، يعني ما يحصل لكل واحد من الزوجين من الاستمتاع بالآخر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن حواء خلقت قبل دخول الجنة، أن خلق حواء كان قبل دخول الجنة لقوله: أسكن أنت وزوجك الجنة. ومنها أيضا أن الله عز وجل ابتلى آدم وزوجه وامتحنهما بالنهي عن الأكل من شجرة معينة في الجنة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وحذرهما من ذلك وقال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن ارتكاب الإنسان لما نهى الله تعالى عنه ظلم، أن كون الإنسان يرتكب ما نهى الله عنه أن ذلك ظلم من وجهين: الوجه الأول أن فيه مخالفة لما نهى الله عز وجل عنه، وثانيا أن فيه ظلما للنفس لأنه يعرضها لعقاب الله عز وجل وعذابه. ولهذا قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فبين سبحانه وتعالى أن قربان ما نهى الله تعالى عنه ظلم. ومنها أيضا بيان سعة فضل الله تعالى ورحمته، وأنه رفع الحرج عن عباده حيث أباح لآدم وزوجه أن يأكل من الجنة متى شاء مما شاء حيث شاء لقوله فيما سبق: حيث شئتما. ومنها أيضا بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم لأنه أوقع آدم وزوجه في معصية الله والأكل من الشجرة بسبب وسوسته وإغوائه، ولهذا قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وفي آية أخرى: فوسوس لهما الشيطان ليبدل لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ومنها أيضا وجوب الحذر من الشيطان ووسوسته وفتنته وتزيينه للمعاصي، فالشيطان حريص على إغواء بني آدم وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة بالنسبة لهم وعلى إيقاعهم فيما يغضب الله ويسقط الله، فهو عدو، فالواجب أن نتخذه عدوا كما أمر الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو حريص على فتنة بني آدم وإغوائهم وأزهم للمعاصي، حتى إنه يأتي الإنسان في عبادته يعني لا يكتفي بالوسوسة في مخالفة أمر الله بالمعاصي، ولكن حتى في العبادات حريص على أن المؤمن يأتي بالعبادة على وجه ناقص أو مخل بها، وذلك بما يلقيه في قلبه من الوساوس والشكوك وغير ذلك. وكلما كمل إيمان العبد ازدادت وسوسة الشيطان وازداد إغواؤه بالنسبة له. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، فقال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الخراب خراب، الشيطان لا يأتي إلى قلب خرب لأنه قد كفي، لكنه يأتي إلى قلب عامر لأجل أن يفسده. إذن الواجب الحذر من الشيطان وإغوائه. ومن أعظم ما يعتصم به من الشيطان أولاً الإقبال على الله عز وجل، والإكثار من تلاوة القرآن، والإكثار من الذكر، فيكثر الإنسان من الذكر، لأن الإنسان إذا غفل استهوته الشياطين واستحوذت عليه، فيحرص على الإكثار من ذكر الله والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأن يقرأ الأوراد الشرعية التي تحصنه من شياطين الإنس والجن، ومن ذلك أن يقرأ آية الكرسي والمعوذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها أيضا المحافظة على الطاعات والحرص عليها وإلزام النفس بها، لأن النفس قد يحصل منها امتناع وجنوح وتكاسل وتثاقل، لكن جاهد نفسك، وأنت إذا أرغمت نفسك على طاعة ذلت لطاعات، وإن تركتها على ما تهوى فإنها تتتايع شيئا فشيئا حتى تكسلك أو حتى تكسل عن كثير من الطاعات. فنفسك أيها الإنسان إذا أرغمتها وألزمتها بطاعة فإنها ماذا؟ تنقاد لطاعات متعددة، وستجد معاناة في أول الأمر، لكن مع الصبر والمصابرة والاستعانة بالله عز وجل يعينك الله. لكن إذا تركتها تعمل ما تهوى فإنها تثقل عليك الطاعات. يبدأ أول ما يبدأ ربما في السنن، فيقول مثل: لا حاجة أن تصلي السنن الراتبة، سنة إن فعلتها أجرت على ذلك وتثاب، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. ثم يبدأ أيضا في الأذكار، أدبار الصلوات، هذه سنة، لا حاجة أن تذكر الله عز وجل في المسجد، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبدأ أول ما يبدأ بهذه الطريقة، ثم يثقله عن أمور من السنن المؤكدة، ثم يعني يأتيه حتى في الأمور الواجبة. لا حاجة أن تصلي جماعة، من العلماء من يرى أن صلاة الجماعة سنة ليست واجبة، وحتى على القول بأنها واجبة فهي صحيحة. نعم، يأتي هكذا بالتدرج، لا يأتيك ويقول دع صلاة الجماعة، دع الأمر هذا، لا، يأتيك شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالشيطان يأتي تدريجيا، فعلى الإنسان أن يحرص على الثبات على طاعة الله عز وجل، وأن يرغم نفسه على الطاعة. ونفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها لطاعة الله فقد أعززتها، لأن العزة لله ورسوله. وإن أعززتها بأن تركتها تعمل ما تهوى وما تشاء فقد أذللتها، لأن مخالفة أمر الله ذل في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة الإشارة لعلو وعظم ما كان فيه آدم وزوجه في الجنة من النعيم ورغد والرغد، لقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما. ومنها بيان أن الجنة في مكان مرتفع عال، لقوله عز وجل قلنا اهبطوا في الموضعين، والهبوط إنما يكون من الأعلى. ومن فوائد هذا الحديث أن مستقر بني آدم ومتاعهم ومعيشتهم تكون في هذه الأرض إلى أن تنتهي هذه الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال ولكم فيها مستقر، يعني قرار، ومتاع أي تمتيع إلى حين، وهذا الحين هو أن تقوم الساعة. ومنها أيضا بيان نعمة الله عز وجل على بني آدم حيث هيأ لهم هذه الأرض لتكون مستقرا لهم ومحلا لتمتعهم وعيشهم عليها، لقوله ولكم فيها مستقر ومتاع. ومنها أيضا أن فيها إشارة إلى أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، لقوله ولكم فيها، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وهذا فيه إشارة إلى أن كل ما في الأرض مما يتمتع به بنو آدم وأنه حلال. وهذه الإشارة وهذا الإيماء قد دلت عليه النصوص الأخرى كقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فعلى هذا نقول الأصل في كل ما خلقه الله تعالى في هذه الأرض من الأعيان، سواء كانت من النباتات أم من الحيوانات، فالأصل فيه هو الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. يؤخذ من هذه الآية من قوله ومتاع أي تتمتعون به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا منة الله تعالى على آدم عليه الصلاة والسلام حيث وفقه للتوبة. ومنها أيضا منته سبحانه وتعالى من وجه آخر حيث لقنه كلمات كانت سببا لتوبته، وهي قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. ومنها أيضا تشريف آدم عليه السلام وتكريمه لقوله ربه، وهذه ربوبية خاصة. ومنها أيضا فضيلة الدعاء بهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه سبحانه وتعالى، وأنها سبب لقبول الدعاء والتوبة والمغفرة والرحمة، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا أولا فيها توسل إلى الله عز وجل بربوبيته، ومنها أيضا اعتراف من الإنسان بالذنب والظلم لنفسه ظلمنا أنفسنا، ومنها أيضا التوسل برحمة الله ومغفرته، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذه كلمات عظيمة هي سبب من أسباب قبول الدعاء وقبول التوبة والمغفرة والرحمة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو بها، بل ينبغي للمؤمن أن يحرص كثيرا على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. هناك أدعية في القرآن وهناك أدعية في السنة ينبغي أن يحرص المرء عليها. والأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان لنفسه. بعض الناس قد يختار أدعية لم ترد في الكتاب والسنة، نقول هذا في الواقع ليس بسديد، ما دام أن هذه الأدعية معناها أو ما دلت عليه موجود في الكتاب والسنة فإن الدعاء بما ورد أفضل. فالأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان نفسه، بل إن بعض هذه الأدعية قد يكون فيه اعتداء في الدعاء، وقد يكون في بعضها سوء أدب مع الله عز وجل. هذه الأدعية المؤلفة تجد أن في بعضها سوء أدب مع الله، وأن في بعضها أيضا اعتداء في من جهة الدعاء. فعلى الإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم هناك أشياء خاصة بالإنسان قد لا تكون وردت بأعيانها في الكتاب والسنة، فلا حرج أن يدعو بها، لكن إذا أراد أن يدعو بالمغفرة والرحمة والرزق والفضل والعطاء ففي الكتاب والسنة من الأدعية ما يكفي وما يغني ويكفي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات اسم الله عز وجل التواب، وهي صيغة مبالغة لكثرة توبته على عباده وقبول توبتهم ولكثرة من يتوب عليه. إذن التواب صيغة مبالغة لكثرة من يتوب عليهم ولكثرة قبوله لتوبة عباده وتوفيقهم لها. ومنها أيضا إثبات اسم الرحيم لله عز وجل لقوله إنه هو التواب الرحيم، فهذا يدل على إثبات هذا الاسم. ورحمة الله عز وجل صفة من صفاته، فهي رحمة ذاتية ثابتة له، ورحمة فعلية يوصلها إلى من يشاء من عباده، ثم إن رحمته تكون عامة وخاصة. إذن صفة الرحمة لله عز وجل صفة ذاتية وصفة فعلية، ثم هي أيضا رحمة خاصة ورحمة عامة كما تقدم. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن الهدى هدى الله، كما قال عز وجل قل إن الهدى هدى الله، فمن تعبد لله عز وجل بغير هدى فليس بمهتد بل هو ضال. فمن أراد الهدى فإنه يكون من الله ومما أوحى الله تعالى به إلى أنبيائه ورسله لقوله فإما يأتينكم مني هدى. فالهدى يكون بما جاء الله تعالى به وما أنزله من الوحي، ومن ذلك القرآن. فالقرآن إذا تدبره الإنسان فهو سبيل للهداية والرشاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى به تبين له طريق الهدى والحق. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته ف فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. والله تعالى أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل والتأمل، فعلى الإنسان أن يحرص على التدبر. والتدبر معناه هو التفكر في معاني كلام الله عز وجل. التفكر معناه التأمل في معاني كلام الله عز وجل للوصول إلى فهمها وإدراكها، هذا هو معنى التأمل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه أحياناً يمكث في الآية الواحدة زمناً طويلاً يتأمل ويتدبر ما فيها من العظات والعبر، وقد لا يتبين له شيء. والمراد لا يتبين له شيء يعني من جهة التدبر، وإلا من جهة الأحكام فالأحكام ظاهرة، لكن قد لا يتبين له شيء من ما في هذه الآية من الحكم والأحكام. إذن الهدى إنما يطلب مما جاء به الله عز وجل وأنزله على رسله، كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن فوائد هذا الحديث، فوائد هذه الآية الكريمة أيضا، الترغيب في اتباع هدى الله والوعد لمن اتبع هدى الله عز وجل بالأمن والسرور وانتفاء الخوف والحزن، لقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل من سلك الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي هو طاعة الله تعالى وعبادته فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاتباع هدى الله عز وجل سبب للأمن وانتفاء الخوف والحزن، وهو سبب أيضا لثبات المرء على دينه، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فهو سبب للثبات، لأن القرآن من أعظم أسباب ثبات الإنسان على دينه وعدم زيغه وضلاله. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا دليل على أن القرآن سبب للثبات. ومن أسباب الثبات أيضا الإكثار من ذكر الله، فإن الإكثار من ذكر الله سبب لثبات الإنسان على دينه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا دليل على أن ذكر الله تعالى سبب لثبات الإنسان على دينه. ومنها أيضا من فوائد هذه الآية أن طريق القرآن أنه مثاني، أن طريق القرآن مثاني يجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، فإذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر النعيم ذكر العذاب، وإذا ذكر الهدى ذكر الضلال، وهكذا. وهذا هو طريق القرآن، أنه يجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. والحكمة في ذلك كما سبق ظاهرة، لأجل أن يكون الإنسان في سيره إلى الله عز وجل وسطا بين الخوف من الله وبين الأمن من مكر الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، فيجعل الخوف والرجاء واحدا، لا يغلب هذا أو هذا، لأنه كما تقدم إذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله وأيس من روح الله، وقال لن يغفر الله لي. وإذا غلب جانب الأمن وأن الله تعالى غفور رحيم أمن من مكر الله واستمرأ الذنوب والمعاصي. فينبغي أن يكون سيره وسطا، يجعل خوفه ورجاءه واحدا، كما قال الإمام أحمد: كجناحي الطائر. لأن جناحي الطائر إذا مال من إحدى الجهات، إذا مال الجناح فإنه يسقط أو يميل إلى إحدى الجهات. ومن فوائد هذا الآية الكريمة أيضا التحذير من الكفر بالله والاستكبار عن طاعته والتكذيب بآياته، لقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكل كفر فإنه يرجع إلى واحد من أمرين: الجحد والاستكبار. جميع الكفر يرجع إلى واحد من أمرين: الجحد والاستكبار. فالجحد في الأمور العلمية، والاستكبار في الأمور العملية. فالأمور العلمية التي يطلب تصديقها والإيمان بها، الكفر بها يكون بجحدها وتكذيبها. والكفر في الأمور العملية التي يطلب إيجادها وفعلها يكون بالاستكبار. فمثلا الذي لا يؤمن بما أخبر الله تعالى به من يعني اليوم الآخر وغيرها مما جاء في القرآن، ويقول هذا غير صحيح، نقول هذا إيش؟ جاحد. والذي يؤمن بها ولكن لا ينقاد لأوامر الله ولا يخضع لأمره الشرعي، نقول هذا مستكبر. إذن كل كفر بالله عز وجل فإنه يرجع سببه إلى واحد من أمرين: إما بماذا؟ بالجحد وعدم التصديق والتكذيب، وإما بالاستكبار. وقد يجتمع الأمران، قد يكون جحدا واستكبارا، كما حصل من إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذه الآية الكريمة فيها التحذير من الكفر بالله عز وجل والاستكبار عن طاعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات النار لقوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنار تقدم أنها الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، وهي موجودة الآن، هي موجودة لقول الله عز وجل: أعدت للكافرين، أي هيئت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما خطب الناس قال: أريت في مقامي هذا الجنة والنار، أريت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفعها. فهذا الشاهد قوله: أريت النار، إذن هي موجودة الآن. ومنها أيضا إثبات خلود الكفار في النار وأنهم فيها خالدون، وقد سبق لنا أن النار مؤبدة، أن النار مؤبدة وأنها لا تفنى، لأن الله عز وجل ذكر تأبيدها، ذكر تأبيدها في 3 آيات. أولا في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والثانية في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالثة في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا القول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة بل عامة العلماء، أن النار مؤبدة. ومن العلماء من قال إن النار تفنى، إنها تفنى، وممن مال إلى ذلك ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر أنها تفنى، يعني بعد أن يعذب فيها الكفار إلى ما شاء الله أنها تفنى. وقد علق الشيخ عبد الرحمن بن ساعدي رحمه الله على قول ابن القيم، أظن في مدارج السالكين أو في متحدر السعادة، نسيت، علق على كلامه بالقول بأن النار تفنى، قال: هذا كبوة من هذا الجواد، هذا كبوة، يعني هذا القول كبوة من هذا الجواد. ووجه كونه كبوة أن القرآن صريح في ماذا؟ في تأبيد النار، وأنها مؤبدة وليست مؤمدة. ومنها أيضا في قوله: أولئك أصحاب النار، تحقير وانحطاط رتبة من اتصفوا بالكفر والتكذيب بآيات الله، وأنهم مهما رأوا أنفسهم في عز وفي مرتبة عالية فمرتبتهم دانية منحطة. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال: أولئك، فأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم وازدراء لهم. إذن الكفر والتكذيب بآيات الله سبب لحقارة الإنسان وازدرائه، وعلى العكس من ذلك الإيمان بالله سبب لعزة أهله والمتمسكين به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن العزة لله عز وجل ولمن أطاعه وانقاد لأمره، والله أعلم.